بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي قال عن عاص قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن عاص بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير أو عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال المصنف: هذا حديث أخرجه أبو داود السجستاني في كتابه عن مسدد عن الخريبي، ورواه من جهة أخرى عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في فضل طلب العلم وتحصيله حديث عظيم جدا، اشتمل على جملة من الفضائل العظيمة التي تدل على مكانة العلم ومنزلته العلية وأهمية طلبه وتحصيله وما يترتب على ذلك من أفضال عظيمة وخيرات عميمة في الدنيا والآخرة. و لهذا الحديث قصة كما سمعنا، وهي أن رجلا رحل من المدينة إلى دمشق، والرحلة من المدينة إلى دمشق في ذاك الوقت تحتاج إلى شهر كامل مع شدة ومعاناة السفر ومخاوفه وأتعابه. وهذا الرجل إنما رحل من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد بلغه أن أبا الدرداء يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا الدرداء سأله عدة أسئلة. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. وهذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم. وقد كان للسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم عناية عظيمة بالرحلة والارتحال لطلب العلم وتحصيله حتى لو كان حديثا واحدا يبلغهم عن رجل في بلد ولو كان نائيا بعيدا فيرحلون إليه. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدث به عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ورحل جابر بن عبد الله مع كثرة الأحاديث التي سمعها ورواها، وكان أيضا يرحل الواحد منهم إلى من هو دونه في الفضل والعلم، ويكفي في ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما رحل إلى الخضر. وأبو الدرداء رضي الله عنه راوي هذا الحديث يقول: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه. وبرك الغماد في أقصى اليمن. والشواهد على ذلك في المروي والمأثور عن السلف رحمهم الله كثيرة جدا. أبو الدرداء رضي الله عنه تلقى هذا الطالب للعلم الراحل في طلبه بأحسن تلقي، وأعطاه بغيته وأسمعه ما رحل من أجله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره بهذه البشارة العظيمة في فضل العلم والرحلة في طلب العلم والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لطلاب العلم. وهذا المعنى يحتاجه طالب العلم عندما يرحل، يحتاج إلى من يشد على يده ويشد من أزره ويشجعه على هذا العمل المبارك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قد اشتمل على جمل عظيمة في بيان فضل طلب العلم، وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة مفردة، أفرد كل جملة من جمل الحديث بحديث موسع نافع جدا في بيان معاني هذا الحديث وفوائده. وألخص من كلامه رحمه الله تعالى شيئا من الفوائد العظيمة المستفادة من هذا الحديث العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، هذه الجملة الأولى من جمل الحديث الخمس. وسلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظ العلم ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة يحتمل أمورا، منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال غير واحد من السلف في معنى هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. ومنها أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله عز وجل. ومنها أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخرى ينتفع بها، كما قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وإلى هذا المعنى يشير قول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة. ومنها أن الله عز وجل ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة. والسبب في تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله عز وجل أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، بخلاف من سلك طريقا يظنه طريقا إلى الجنة بغير علم فقد سلك أعسر الطرق وأشقها ولا يوصل إلى المقصود مع عسره وشدته. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وهي الجملة الثانية من جمله، ففيها هذه الفضيلة لطالب العلم، وهي أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد اختلف في معنى ذلك، فمنهم من حمله على ظاهره وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطالب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم إعانة لهم على الطلب وتيسيره عليهم. وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين فقال لطلبة العلم ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، يستهزئون بذلك، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم كما في قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال ابن رجب وفي هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد مثله في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال مرفوعا إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولعل هذا القول أشبه والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وهذه الجملة الثالثة أو الفضيلة الثالثة في هذا الحديث لطالب العلم أن العالم تستغفر له أو يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وهذه فضيلة عظيمة ينالها العالم أن من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له حتى الحيتان في الماء. وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان للمخلوقات كلها وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات، فيتعدى نفعهم إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب. والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. وهكذا الشأن في العالم في نفع الله سبحانه وتعالى العباد بعلمه الذي يسره الله له وبثه في الأمة وانتشاره بين الناس، يستضيئون بنور هذا العلم ويهتدون بهداياته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه الجملة الخامسة والفضيلة الخامسة مما اشتمل عليه هذا الحديث، وهي أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ من العلم نصيبا وحظا فقد أخذ من هذا الميراث ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء إنما ورثوا العلم. والمعنى أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فخلفوا الأنبياء عليهم السلام في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه سبحانه وتعالى. وقد رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما في المسجد يتعلمون، فقال رجل: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. وخرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فقال لأهله: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ يقصد رضي الله عنه أن تركة النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه هو هذا الكتاب العظيم الذي جاء به مع السنة المفسرة له المبينة لمعانيه. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في شرح هذا الحديث وبيان مضامينه ومعانيه في كتابه رحمه الله مفتاح دار السعادة في أوائل المجلد الأول، وأنصح بالرجوع إليه والإفادة منه، فإنه ذكر تقريرات نافعة ومعاني مفيدة جدا مستخلصة من هذا الحديث. قال: والأحاديث التي رويت في فضل العلم وطلبه وحفظ السنة وأدائها كثيرة، وهي في مصنفات المبسوطة مذكورة. نعم، الأحاديث التي رويت في فضل العلم وطلبه والعناية بالسنة وإبلاغها كثيرة، كما أشار رحمه الله تعالى. من هذه الأحاديث حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. منها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومما يدل على فضل العلم والعناية به بشكل يومي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد الصبح، بعد أن يصلي الصبح، بعد أن يسلم، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوة المتكررة بتكرر الأيام في كل صباح تدل على أن طلب العلم النافع من أعظم مقاصد المسلم في كل يوم من أيامه، وأن طلب العلم مقدم على طلب الرزق وعلى تحصيل العمل، لأن العلم هو الأساس الذي يميز به بين الرزق الطيب وغير الطيب والعمل الصالح وغير الصالح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومما يدخل في معناها ما روي بأسانيد واهية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. هذا الحديث لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو كما ذكر رحمه الله مروي بأسانيد واهية، فهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل عن الدارقطني أنه قال: لا يثبت منها شيء، أي طرق هذا الحديث، فهو حديث ضعيف غير ثابت باتفاق أهل المعرفة بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد خرجت من الأحاديث التي يفتقر إليها أصحاب الحديث في معرفة ما يجب اعتقاده بالقلب واستعماله باللسان والأركان، وصار شعارا لهم حيث كانوا في البلدان، ما تيسر إخراجه في 40 بابا. قوله رحمه الله: وقد خرجت من الأحاديث التي يفتقر إليها أصحاب الحديث في معرفة ما يجب اعتقاده بالقلب واستعماله باللسان والأركان، وصار شعارا لهم حيث كانوا في البلدان، ما تيسر إخراجه في 40 بابا. يشير رحمه الله إلى كتاب له أفرده في هذا، ولعله أسماه 40 في شعار أصحاب الحديث، وجعله في أمور الاعتقاد وأصول الديانة، وأفرده لهذا الغرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنا أستخير الله في إخراج بعض ما يحتاجون إلى معرفته للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم في 40 بابا، ليكون بلغة لهم فيما لا بد لهم من معرفته في عبادة الله تعالى مع ما سبق ذكره في 40 التي خرجتها في بيان معالم دين الله تعالى. قوله: وأنا أستخير الله في إخراج بعض ما يحتاجون إلى معرفته للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم في 40 بابا، هذا يشير فيه إلى كتابنا هذا 40 الصورة، فهو كتاب أفرده رحمه الله وجعله في 40 بابا، لم يجعله 40 حديثا، ولهذا لم يبنه على الحديث الضعيف، لأن الأحاديث التي جمعت في هذا الكتاب تزيد على 100 حديث، فجمع 40 بابا نوعها تنويعا نافعا عظيما مفيدا للغاية في أحوال العباد وأخلاقهم وآدابهم وتعاملاتهم. من أجل ماذا؟ قال ليكون بلغة لهم فيما لا بد لهم من معرفته في عبادة الله سبحانه وتعالى. مع سابق ذكر في 40 التي خرجتها في بيان معالم الدين، يشير رحمه الله تعالى إلى كتابه الأول. الحاصل أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم جدا، جمع فيه 40 بابا، تحت كل باب يذكر ما تيسر من الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسوقها بإسناده رحمه الله تعالى، وجمع فيه جمعا نافعا للغاية وبلغة كما ذكر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذا الكتاب النافع الماتع المفيد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأستعين بالله العزيز الكريم على استعمال ما علمني، وأسأله الزيادة في العلا والعفو عني فيما قصرت فيه من مواجبه، وأبرأ إليه من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختم رحمه الله هذه المقدمة بسؤال الله سبحانه وتعالى المعونة على العمل بالعلم، وأن ينفعه بما علمه، وأن يعينه على استعمال ما علمه من العلم، مع سؤاله سبحانه وتعالى الزيادة في العلا. والله سبحانه يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسؤاله سبحانه وتعالى العفو فيما قصر فيه من واجبات وحقوق أمر بها سبحانه وتعالى. وقوله أبرأ إليه من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا فيه إعلان العبد عجزه وضعفه وفقره وفاقته إلى ربه ومولاه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فلا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة يمضي بها المرء في مصالحه وأموره الدينية والدنيوية إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى مقدمة هذا الكتاب، وشرع في الباب الأول من أبوابه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.